بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي: فإن قبضه لزم، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا، قاله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة بدأ المؤلف ويقول: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. يقول يعني هذا هو المذهب، وبه قال الشافعي. هذا ينبثق حتى نعرف هذا النص على مسألة: هل الرهن يلزم بالعقد أو بالقبض؟ وضح. اتفقت أنا وإياك، أخذت منك دينا وقلت أرهنك سيارتي، فمتى يصبح رهن السيارة لازما؟ هل هو بمجرد العقد، يعني عندما كتبنا العقد، أو عندما أسلمك السيارة وقد لا أسلمك إياها إلا بعد يوم أو يومين؟ المؤلف هنا يعني يقول أنه لا يلزم الرهن إلا بعد القبض، يعني ليس في العقد، يعني بعد أن تقبض السيارة وتأخذ مفاتيح السيارة أنت صاحب الدين، يعني الذي أعطيتني الدين أصبح تحت يعني رهن، أما قبل ذلك فلا. وإذا قال: وللراهن الرجوع في الرهن، يعني أنا مثلا لما قلت أعطيك يا غدا، يعني على كلمة بلغة بسيطة يمكن يهون، أقول أنا لم أعطيك السيارة، لن أعطيك السيارة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ثم يقول: إذا قبضه، طبعا هو بناء على المذهب لزم، نعم، لقوله تعالى، استدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة. قال: فقوله مقبوضة هنا تدل على أنهم لا يلزم الرهن إلا إذا قبض، أما قبل القبض فلا. هذا هو القول الأول اللي قلت لكم في المذهب، وهي وبه قال الشافعي. ثم أيضا بدأ يستثني إلى أن قال، ذكر القول الآخر وأطال فيه، وهو أن الرهن يلزم بالعقد وليس بالقبض. وهذه الرواية أيضا في الإمام أحمد قال وهي أشهر الروايتين، يعني أقوى من الأولى. لكن الذي يقرأ في كتب المذهب كالزاد والروض وهذا الكتاب يلحظ أنهم قدموا هذه الرواية، وأنهم يقولون لا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدلوا بهذه الآية وأيضا في بعض الأحاديث في هذه المسألة، ولا يريد فصل فيها لأن الترجيح سيتضح لكم. القول الثاني أنه يلزم بالعقد. قالوا أولا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما دام تعقدت أنا لك أن تعطيني دينا وأرهنك سيارتي، هذا عقد ويجب الوفاء. ثانيا لأننا لو نقل ذلك قد يكون مجال للتلاعب والمنازعات، أقول سأرهنك سيارتي وبعد ذلك يأتي آخرون وقد يقول يغير رأيه كما يقال، وهنا يحدث الشقاق والنزاع والخصام. فإذا القول الراجح هو أن الرهن يلزم بالعقد وليس نعم بالقبض. أما قول فرهان مقبوضة فقالوا هذا هو الواقع، لأن هذه الحاجة لها في وهو في الوقت نفسه تأكيد، ولا يلزم أن تكون لا يتم الرهن إلا بالقبض، لكنه أكد على القبض لأنه فعلا ثمرت الرهن بالقبض. والقبض طبعا قد يكون قبض باليد، وقد يكون وضع اليد عليه كالبيت، يعني تقبض الصك مثلا أو تقبض ورقة أو شهادة أو غير ذلك، هذا معناه. إذا ثم هو لاحظ العبارة الأخيرة قال: وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، كأنه يرد على ما نقل عن الشافعي بأنه يقول أنه يلزم بالقبض. يقول: ما دمتم تقولون أنه لا يلزم الاستدامة، استدامة القبض، يعني ما دمت الآن تقول القبض شرط على الرواية التي ذكرت ثم يمكن يرجع إليه ويبقى لازما، ما في فائدة. فالدليل على أن القول الأول فيه ضعف والقول الثاني نقول هو الصحيح في هذه المسألة. و فوصف يعني في أن هذا هو المقصود، أن تكون تحت يعني قبضه حتى لو لم يقبضها، وإلا حدث كما قلت لكم المشكلة التي أشرت إليها، والله أعلم. نعم. فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. هذه مسألة الآن، يعني بعد أن قبض المرتهن الرهن، يعني الذي له حق الدين على فلان وأخذ الرهن، يقول هنا: فلا يصح تصرف فيه بلا إذن المرتهن. ونحن رجعنا سواء أنه بالعقد وليس فقط بعد القبض، لأن مفهوم كلام المؤلف أنه يجوز تصرفه قبل القبض، لاحظوا، لأن بعد العقد وقبل القبض بناء على ما مشى عليه المؤلف والماتن أنه يجوز التصرف. يعني أقول لك عقد بيني وبينك، تعطيني دين وأعطيك السيارة سأسلمها غدا، على كلام المؤلف يجوز أبيعها اليوم لأني ما قبضتك إياها، لكن قلنا هذا قول مرجوح. فنقول أيضا هذا النص أنه لا يصح تصرفه منذ العقد. طيب، بلا إذن المرتهن، لأن هذه فائدة الرهن، ما معنى أن يعطيني البيت أو أعطيه البيت أو السيارة ثم أذهب وأبيعه؟ معنى لا قيمة له. وهنا سيأتي الاحتيال ويأتي الكذب ويأتي، فالصحيح أنه منذ تم العقد في أنني رهنته بيتي أو سيارتي أو أرضي أو أي شيء لا يصح لي أن أتصرف فيه. ولذلك مثلا البنك العقاري، ولا أدري هذا الشرط هذا مستمر أو لا، لكن قديما أعرفه أنه إذا نزل اسم إنسان ليقرضوه المبلغ 300,000 للبناء، أول ما يفعلون يرهن الأرض، ويكتب عليها عند كاتب العدل أن الأرض مرهونة حتى ما يمكن تباع، يصبح البيت طبعا كله مرهون في هذا الحالة، لأن يأتي تبع له. متى يفكون الرهن؟ لا يفكونه إلا بعد إيفاء الحقوق كاملة. نعم. ولذلك في مسألة هل يجوز إنسان الآن أن يبيع بيته وهو مرهون؟ الصحيح أنه لا يجوز، هنا تأتي الفائدة مع كل أسف. هناك من يبيع البيت وهو مرهون، يأتي يقول: طيب أنا باقي على 15 قسطا، قال أنا سأأخذ منك البيت وأسدد، وإذا أنت فكيت الرهن. الصحيح لا يجوز إلا إذا أذن البنك العقاري. طبعا الآن البنك حل هذه المشكلة كثرتها أنه يجوز أن المالك الجديد يحل محل الأول، بشروط طبعا أنه ما يكون أخذ قرض سابق. هنا الآن أذن المرتهن، يعني هنا في هذه الحالة أذن المرتهن والبنك العقاري، هذا مثال عملي، وسمح أن يبيع الإنسان البيت وينزل للآخر مكانا ليسدد، ثم البنك يبقى راهنا للبيت حتى في مالكه الجديد، فقط انتقلت الملكية بإذن المرتهن. فإذا كلام المؤلف فلا يصح تصرفه فيه إلا بإذن، بلا إذن المرتهن معنى أنه إذا إذن المرتهن جائز. لماذا جائز؟ لأن المسألة بسيطة جدا، لأن أصلا يجوز أن يقرضك بدون رهن، يجوز أن يبيع عليك الآن بالدين بدون رهن، فما دام يجوز الأصل بلا رهن ثم أولى أن يعدم بعد الرهن، واضح المسألة؟ ما إشكال. يعني لو أن إنسان اقترض من إنسان شخص أو شرط شيء بالدين، قال أرهن أعطني شيء، فوجد أنه كل شهر يسدد مضبوط، بعد سنة سنتين وقد يكون الدين يحتاج إلى 4-5 سنوات، وجد أنه دقيق في المعاملة، دقيق في التسديد، قال سأفك الرهن، بعه كما تشاء إذا رغبت. فيحدث أحيانا أن يغير رأيه، فنقول لا حرج في ذلك، لأن الأصل لأنه لم يأخذ، يعني البنك العقاري لو لم يأخذ رهن ما في حرج، ما في إشكال. حتى البنك الزراعي كذلك، لأن حتى يأخذ يستوفي حقوقه من الناس. ف فالناس يحتاجون أحيانا في موضوع الديون يا أخوان. الدين وهذه سبق وقلت لكم وأنصحكم فيها لا يعني أنني أقلم مقدرة مساعدة الآخرين، لكن سهل الخروج صعب الاسترجاع. سهل الإنسان يقول لك أعطني سأسدد لك، لكن تبدأ الأعذار، قد تكون أعذار حقيقية فعلا، قد يكون تاجر بهذا المبلغ وذهب، أو أعذار وهمية وقد يكون كذب والعياذ بالله. فالمال ليس بالأمر السهل في التعامل فيه، ولكن لابد من شرط الأمانة. فنقول هنا إذن لا يجوز له، وهنا لا يصح، معناه لا يصح حكم شرعي وواقع أيضا، لا يصح البيع والتصرف وهو آثم، لأن البعض يتصور أنه قد لا يأتم، يقول ما دمت أنا سأنزل في مكانه إيش اللي يمنع؟ لا يمنع، لأن في فرق بين أنا أن أقرض فلان ويرهني سيارته أو شخص آخر. نعم، وإذا قال من أحيل على مليء فليقبل، معناه من أحيل على غير مليء فمن حقه أن لا يقبل. وقد يكون إنسان ما في مشكلة من الناحية الأمانة، لكن أنا بعت على هذا الرجل وأعطاني رهن، بعد فترة قال سأحيلك على والدك مثلا أو على عمك أو أخيك، سيقعني في حرج، لأن هذا الرجل أستطيع أن أطالب بحقه، لكن قريبي قد لا أستطيع أن أطالب بحقه، أو لشخص لسبب الأسباب كثيرة جدا على كل حال. لذلك هذه المسائل دقيقة، والعلماء يقفون أمامها بغاية الدقة والحذر خوفا من ضياع حقوق الآخرين. نعم. إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته، كما لو أبطلها أجنبي. وعنه لا ينفذ عتق المعسر، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب مالك. الآن عندنا مسألة، المؤلف يقول أنه لا يصح تصرفه إلا بالعتق، كيف؟ يقول استدنت من إنسان مبلغ أو بعته بالدين، أنت تعرفون أسباب الرهن كثيرة، والرهن توثقة، فأعطاك بيته رهنا أو سيارته مما يجوز أن يرهن، فيقول لا يصح تصرف، قال إلا العتق، يعني لو قال أنا أرهنك عبدي مملوك. طيب، قال يجوز أن يتصرف صاحب الرهن أن يعتقه، ليس أن يبيعه إلا بالعتق، لاحظوا قال أن يبيعه أن يعتقه. هذه مسألة هل هو صحيح أو لا، سنقف معها. لماذا استثنى المؤلف العتق؟ قال لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، وأن الإنسان إذا أعتق مباشرة يسري العتق ولا في مجال للرجوع، والإسلام يتشوف إلى الحرية، لاحظوا كيف، وهذا مر معنا مرارا، حرص الإسلام على حرية المسلم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ولذلك الحقيقة في هذا المفهوم في خلل كبير جدا، إنسان يكون عنده أجير فكأنه عبد الله أو مملوك، غير صحيح. هناك فرق بين حقوق الأجير أو حقوق المملوك، فضلا عن بعض الناس ابنه أو موظف عنده. أسلوب الاستعباد مع كل أسف موجود بطرق متنوعة. إذا كان الإسلام يتشوف إلى اعتاق المملوك وهو الرقيق فعلا ومملوك وسببه الكفر، فكيف يكون استرقاق الناس واستعباد الناس كما قال عمر رضي الله عنه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا الدين عظيم لا يرضى بما يجري من بعض البشر على بعض البشر لأسباب كثيرة. بعض الناس يعتبر حتى زوجته كأنها رقيقة له ومملوكة له، هذا غير صحيح، لها حقوق وله حقوق وعليها حقوق وعليه حقوق. أما قول صلى الله عليه وسلم عوان عندكم أسيرات، أي لأن في ضعفهن وإمكانهن. ولذلك نلحظ بسبب هذا الجهل هناك بعض النساء يشكين من ظلم الأزواج، وطغيان بعض الأزواج وكأنها مملوكة لها، ليست مملوكة حقيقة. ولذلك اسمها من احترام الإسلام لها يبقى اسمها، ليس كما بالغرب مع كل أسف إذا تزوج تحول اسمها إلى اسم زوجها، حتى اسمها يبقى. بل إن مالها ولو كانت ثرية غنية ينفق عليها، هو ينفق عليها مهما كانت غنية. ومن حقها أن تملك، وليس لحق الزوج أن يتدخل في مالها، لكن أيضا له حقوق، حتى لا يفهم هذا الكلام على غير وجه. فالإسلام أعطى حقوق حتى الولد، أما أنه لا يجني لما جاء رجل بابنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قال هذا ابني واشهد به. قال ما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ولا تزر وازرة أخرى. فيعطي الاستقلال في حدود وضوابط بما لا يتعدى إلى حدود الآخرين. وكثير الناس مع كل أسف قد لا يستوعب هذا الأمر ولا يفهم هذا الأمر، ولو رأينا باب المظالم من استعباد الناس للبعض للأجير، تجد إنسان عنده عمال وكيف يظلمهم، الباب يطول في هذا الحديث. فقال العلماء إنها ما دام عد يقع العتق. طيب كيف؟ قالوا يأثم، يأثم لأنه أضاع حق الآخر بدون إذنه يعني، لكن يجري العتق، يجري العتق. هذا قول. القول الثاني والذي أشار إليه أنه الحقيقة لا يجري، أن حتى العتق لا ينفذ، وليس كل عتق ينفذ. ولدينا حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث عمران بن حسين، فرجل أعتق 6 مماليك، نعم، فليس له عند موته ليس له مال غيرهم، فاسترجعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. لماذا؟ لأن الأربعة، لأنه لا يجوز أن يتصرف عند موته بأكثر من الثلث، فهو أعتق 6 جميعا يحسب أن يتقرب إلى الله جل وعلا، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقال فأرق 2، يعني عفوا أعتق 2 ورق 4، لأن الأربعة 7 الورثة. كذلك في الحديث الآخر رجل عليه دين وأعتق مملوكة، وهذا قريب من هذا، فأرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم رضي الله عنه وباعه النبي صلى الله عليه وسلم قيل ب800 درهم، وقضى الدين الذي عليه ورجع المال. إذن ليس صحيح القول أن العبد أن العتق يسري مباشرة، يسري إذا لم يوجد مانع، نعم العتق يسري إذا لم يوجد مانع. فكما ورد 3 جدهن جد وهزلهن جد، قال والعتاق، الإنسان أعتق مملوكة فهو يسري، لكن إذا لم يوجد مانع، أما إذا وجد مانع فلا. فهذه مسألة مهمة جدا. فنقول القول الثاني أنه لا، لأن لماذا؟ لأن فيه ضررا على الأخ، يعني أنت الآن يقول أعطيتني هذا المملوك رهن، وبعد أن استلمته تقول هو حر، كيف أعطي حقه؟ ضاع حق المرتهن، والإسلام جاء لحماية حقوق الآخرين. فالصحيح أنه ليس كما رجح المؤلف، نقول حتى العتق لا يجوز إلا بإذنه، حتى العتق. وقد يقول أنا أريد أعتق مملوكي وأعطيك رهن آخر، أو يقول بدون رهن، إذا وافق المرتهن صاحب الحق لا أحرج، لا إشكال. هذه مسألة مهمة جدا. قال المؤلف وعليه قيمته، طبعا هو قال لما أنه أعتق أحد لابد عليه القيمة، نعم، تكون مكانه. هذه عبارة دقيقة جدا، ما قال المؤلف وعليه ثمنه. لماذا؟ لأن الثمن لو كان باعه فيسمى ثمنا، أما قيمته أن يقوم العبد لما اعتق كم كان يسوى؟ 10,000 20,000 ويعطيه إياه. فكلمة المؤلف دقيقة، ترى نحن أحيانا ما نفرق بين القيمة والثمن، فلم يقل عليه ثمنه. عليه ثمنه لو كان باعه، هذا الثمن، تقول هذا ثمن المملوك، هذا ثمن السيارة. لكن لا، جاءك واحد يريد اشتري سيارة، ماذا تقول له؟ تقول قيمتها كذا، قيمتها كذا، بعد أن يشتريها تقول هذا ثمنها. فالأول قيمته أي تقييمها، فقالوا عليه قيمته، إذا كان يسوى 5,000 وقد اعتقه يؤخذ 5,000 ريال وتوضع رهن. لكن نحن نقول قد يكون ما عنده شيء، ليس عنده شيء فيضيع حق الآخر. إذا الراجح في هذه المسألة حتى لا أطيل ليس كما بل إنه نقول لأنه أيضا في ملاحظة جميلة جدا لفت إليها حقيقة الشيخ محمد رحمه الله بعبارة جميلة جدا. يقول العتق عبادة، العتق عبادة، وما دام عبادة وأنتم تقولون إنه آثم ويصح العتق، يقول عبادة النهي يقتضي الفساد فلا تصح. فالصحيح أنه حتى لا يصح من هذا الوجه، لأن العتق عبادة، من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو عضوا من النار، هذه عبادة. فالعبادة يجب توافق المنهج الشرعي، وليس كما ذكر المؤلف قال أنه يأثم ويصح، قال لا يأثم ولا يصح ويسترجع ولا يسري البيع، وهذا هو الصحيح في المسألة والله أعلم. نعم. وكسب الرهن ونماؤه رهن لأنه تابع له ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح وأما الحديث فنقول به، وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤونته على الراهن انتهى. هذا الآن بدأ بمسألة لكن سأؤجلها لأنها ستأتي معنا بالفصل القادم إن شاء الله بعد الحج، ما يتعلق بكسب الرهن ونماءه رهن. لكن خلاصته هو لا زال يتكلم في الرهن، يقول كسب الراهن ونماءه، ما الفرق بين الكسب والنماء؟ قالوا النماء مثل شاة ثمنت، كانت هزيلة وهي مرهونة فثمنت، هذا نماء. قالوا أو ولدت، وفصل العلماء هناك نماء منفصل ونماء متصل، هذا كله سأترك مستقبلا. أما الكسب قالوا العبد، هذا العبد الآن الذي رهن راح يشتغل وكل يوم يكسب 100 ريال، لمن المبلغ؟ قال يبقى رهن، يبقى رهن. هذا الذي أراد المؤلف ولا أطيل فيها حتى نأخذها بفصلها، لكن المؤلف أراد أن يقدمها للإيضاح. نعم. وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه، لا يضمنه إلا لتفريط، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن متصل، ورواه الأثرم بنحوه، وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي. ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم. عندنا مسألة الآن، هل الرهن أمانة أو ضمان؟ وقبل أن ندخل وضح الحديث الذي ذكره قال رواه الشافعي، هذا قال عنه الشيخ الألباني مرسل، مرسل، ولكن قال غيره إنه صححه ابن عبد البر وعبد الحق وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي كما تعلمون من أصح المراسيل، فتختلف مثلا عن مراسيل الحسن، فلذلك قال إن الحديث حسن. وقد رجعت إلى أكثر من تخريج له، فعدد من المخرجين قال إن الحديث حسن، نعم، فهو مقبول. هذا ما يتعلق بالحديث. لكن هل الرهن أمانة أو ضمان؟ ما الفرق بين الأمانة والضمان؟ يعني يد المرتهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ الأمانة لا قلنا إنه يد أمانة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذا قلنا أنه يد ضمان إذا تلف بغض النظر عن السبب يجب أن يضمنه، يجب أن يضمنه. هذه قاعدة قبل الآن الموضوع هنا، لأنها ستتكرر معكم في مسائل في البيع وغيرها. اليد إذا قبضت شيء مثلا المستعير في الإعارة، الأمانات غيرها، العلماء يقولون إنها يد أمانة وأحيانا يقول يد ضمان. ما هي أولا يد الأمانة يد الضمان؟ قالوا يد الأمانة أنه لا يضمن المستلم إلا بتعد أو تفريط. أما إذا قلنا يد ضمان فهو يضمن على أي حال. لو جاء أعطاك سيارة، أعطاك السيارة مرهونة على يد على الذين يقولون إنها يد أمانة، تلفت السيارة، ننظر لماذا تلفت، إن كانت بتعد أو تفريط ضمنها، إن كانت بغير تعد أو تفريط فلا يضمنها. هذا إذا قلنا يد أمانة. الذين يقولون يد ضمان يقولون نضمنها على أي حال. هذه القاعدة. ما هو الفرق بين التعدي والتفريط؟ لأني لاحظت أن المؤلف وبعض المؤلفين ما ذكروا إلا هنا التفريط ولم يذكروا التعدي، ولعلهم أرادوا أنه يدخل في التعدي. التعدي هو فعل ما لا ينبغي، والتفريط هو ترك ما يجب. وأوضح مرة أخرى، مثال، خلونا في هذه السيارة حتى يتضح المثال. لما أنت رهنت واحد، رهنت شخصا السيارة، جاء الصباح وجدها قد تلفت أو سرقت. ننظر، إن كان الواجب أن تدخلها في البيت من شروط ذلك بينكم فتعتبر مفرط لأنك تركت ما يجب فعله. أما إذا لم يكن واجب فلا فرطت ولا تعديت. طيب التعدي ما هو؟ قالوا أن تعطيها مثلا إنسان ما يعرف القيادة، يأتي ابنك يقول له السيارة ويقودها، هذا تفريط، فصار فيها حادث. ففي هذه الحالة أنت فرطت إذن، أو تعديت بعبارة أدق، تعديت. فالتعدي نعم، قالوا فعل ما لا ينبغي، نعم، أي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. فإذا لم يحدث تعدي ولا تفريط فعند الحنابلة والشافعية أنه لا يضمن لأنها يد أمانة، وعند الأحناف أنه يضمن، وعند المالكية فرقوا بين المال الذي يخفى وبين المال الذي لا يخفى. والقول الراجح حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة أن الرهن أمانة وليس ضمان. طيب قد يقول قال أعطني ضمان مثال، قالوا الغصب. الغصب، الغصب يد ضمان. لو أن إنسان كان محتاج سيارة ومر من عند سيارة تشتغل قال والله أنا محتاج برجعها، يعني ما أنا ويسرقها طبعا، فأخذ السيارة بدون أن صاحبها، وجدها تشتغل عند البقالة وإلا لسبب أو فتحها، ويقول فقط أذهب لمشوار وأرجع بدون أن صاحبها لأي سبب. هذا نقول غاصب، فهو يضمنها على أي حال، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى، فيده يده ضمان. والقاعدة تقول في هذه الحالة، نأخذ قاعدة، كل ما أخذ بإذن صاحبه فهو يد أمانة، كل ما أخذ بإذن صاحبه فاليد يد أمانة، وكل وما ليس كذلك أي أخذ بغير إذن صاحبه فاليد يد ضمان. ومثال ذلك الرهن العارية، هذه يد أمانة لأن أخذ بإذن صاحبه. ومثال الذي بغير إذن صاحبك الغصب، فهذا يقال يد ضمان، والله أعلم. نعم. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع. نعم، هذا صحيح أنه يقبل. كيف نقبل قوله أنه ما فرط أو ما تعدى؟ يقبل قوله، يقسم بالله أنه ما فرط أو ما تعدى، على حسب أيضا المسألتين كما قلت. لكن المؤلف لاحظت أنه اقتصر على التفريط لأنه تشمل التعدي، ويحدث غالبا في مثل هذه المسائل التفريط أكثر من التعدي، التساهل، خاصة إذا كان إنسان الملك ليس له، ليس له، إذا صار الملك ليس له تساهل فيه، هذا هو التفريط، يعني ترك ما يجب بدل أن يدخل السيارة، أن يحفظ السيارة، أن يتساهل. والناس ما ذكر التعدي لأن يدخل ضمنا فيها وهو قليل يحدث هذا، فقال يكفي أن يقسم وينتهي. نعم. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. هذه مسألة، نعم، لو تلف بعض الرهن، لأن الرهن يكون قد يكون أقسام، هل الذي يبقى يبقى بجزء ما يقابله من المال أو بكل الرهن؟ الصحيح أن الرهن سواء كان قليلا أو كثيرا مقابل الدين بكامله، فسواء تلف من شيء أو لم يتلف يبقى، بمعنى لو أنه تلف جزء منه ما يأتي ويقول لا هذا الرهن اللي بقي معي ما يساوي إلى نصف القيمة، أعطي نصف القيمة، يقول لا هذا يبقى معك يعني، دام الراهن ليس هو السبب في التلف، نعم فيبقى. إذن الرهن يقابل سواء كان كثيرا أو في مقدار الدين أو أقل يقابل الرهن، سواء من الأصل ابتداء أو تلف منه شيء. نعم. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. لاحظت الآن بعد أن انتهى من القاعدة الأولى أنه أصل إلى قاعدة أن الرهن قليل أو كثير في مقابل الدين، قال طيب الآن جاء إنسان واقترض منك 100,000، قال أعطني، قلت له أعطني سيارات، أعطك سيارتين كل سيارة تساوي 50,000، بعد لما حل الدين أو قبل أن نحل سدد لك 50,000، هل ترجع له سيارة أو ما ترجع له سيارة؟ المؤلف يقول لا، حتى آخر درهم، إلا إذا أذن، يعني إذا أنت تنازلت صاحب الدين من حقك تنازل عن الرهن أصلا، لأنه قد يكون للمرتهن غرض حتى يضغط عليه يأتي بقيمة، فلما يكون معه سيارتين قيمتهم 100,000 ويريد من 50,000 سيأتي ب50,000 سريعا. فلذلك ما نقول لا، ما دمت سددت لك 50,000 أعطني سيارة تبقى سيارة مقابل 50. طيب هذا كلام المؤلف، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله حتى آخر درهم. قالوا كما أن المملوك يبقى مملوكا حتى آخر درهم منه، ولذلك المملوك لو أنه كاتب وما بقي عليه إلا 10% من قيمته وما استطاع، ماذا يحدث؟ يعود مرة أخرى، يعود مملوكا. فكذلك هنا يبقى الرهن. نحن ما نتحدث عن الإذن، قلت لكم يا أخوان الإذن ما دام يجوز الإذن بدون رهن أصلا، يجوز الدين بدون رهن، طب أولى لو تنازل الشخص، لكن نحن نتكلم عند المشاحة عند الاختلاف، ما يقول أنا سددت لك 50% فك 50%، يقول لا لا أفك شيء حتى تسدد آخر شيء، فهو عقد واحد لا يتجزأ إلا إذا أذن صاحبه، هذا الذي أراد وهذا هو الصحيح. نعم. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، لحديث لا يغلق الرهن رواه الأثرم. قال أحمد: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد. ويصح الرهن، نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، قاله في الشرح. هي عدة مسائل هنا. أولا بالنسبة للحديث الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، هذا لأن ذكر القصة أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، هذا النص ضعيف. أما أصل لا يغلق الرهن اللي مر معنا سابقا فهذا قلنا الراجح أنه حسن وهم مراسيل سعيد وهي مقبولة، أما هذا فضعيف، حتى لا يقول قال كيف تقول هنا ضعيف وقبل قليل تقول حسن، لا نقول بهذا النص، لأن الحديث يأتي أحيانا بعدة روايات وبعدة طرق، فقد يكون طريق من الطرق واهي، بل وجدت من طرق لا يغلق الرهن واهية وبعضها ضعيفة وبعضها حسنة وبعضها مرسلة، حتى لا يقع إشكال عند الأخوان يجد عندهم في التعليق على الحديث يقول ضعيف وقبل قليل يقولنا أنه حسن، بهذه الرواية بهذا السياق قال ضعيف. نأتي أيضا رواية عن ما أحد قال أحمد، هذا أيضا ضعيف عن أحمد، هذا القول عن أحمد ضعيف. ما معنى لا يغلق الرهن؟ أولا ضبطها لا يغلق وليس لا يغلق كما يلفظها البعض، ويهم ضبط الألفاظ الشرعية في هذا لأهمية ضبطها وأثر ذلك. فالرواية الصحيحة بالفتح كما قلت لكم. ثانيا وما دمنا في الألفاظ لعلي أجيب على سؤال لأحد الأخوة وأشكر الأخ، أرسل لي يقول أنك نطقت لا يغلق الرهن أو عفوا بكرا رباعيا، وهذا صحيح صدق الأخ، يقول أنك تقول بكرا رباعيا مع أن الذي نعرفه أن بكرا رباعيا، فهل فيها رواية يعني يقصد أو فيها لغة؟ فأردت أشكر الأخ الحقيقة، لكن أريد أوضح للأخ وللأخوة. أولا أشكر الأخ على ملاحظته، والدرس منكم وإليكم، لا أتضايق من الملاحظات سواء وافق الأخ أو لم يفق. الثاني أشكر الأخ الحقيقة على أسلوبه، ما قال الأخ أنك أخطأت، ولا يعني هذا أنني أتضايق من كلمة أخطأت، نحن نريد نتعلم كيف نتعامل مع غيرها، مع مشايخنا وأساتذتنا والآخرين. ما قال أنك أخطأت، الصحيح أنها بكرة رباعيا وليست بكرة، فكان أسلوبه في أسلوب السؤال هل فيها لغة. أنا أحسب أن الأخ يفهم أنه ما فيها لغة، لكن من أدب السؤال. فقل للأخ الحقيقة ذكر العلماء أن فيها ثلاث لغات، يعني قالوا مثلثة، يعني لا بكرا وبكرا وبكرا. وعند التحقيق أن الرفع ضعيف ولا أصل له ولم يرد في كتب العرب، ما تقول بكرا رباعيا، إذا بقينا ببكرا وبكرا. نقول إذا قلت بكرا بالفتح انطلقت على الجلعة يعني من الذي قصده المؤلف ما لم تصل إلى الثني، لكن لو قلنا ذكرا هل تصح؟ نعم تصح، لكن تنصرف إلى معنيين، قد تنصرف إلى الأم التي أول ما ولدت أول مولود تسمى ذكر، وتنطلق أيضا ويجوز أن يقصد بها أيضا معنى بكرا. فنقول للأخ وللأخوة نعم يجوز أن نقول بكرا هذا هو الصحيح والمشهور، وتقول بكرا كما كنت أنطق، لكن الأفصح والأيسر أن نقول بكرا رباعيا. وأمام الوقت ما يسعفنا كما تعقب الزبيدي وغيره صحح لغة ذكرا، واستشهد لذلك من بيوت العرب أو بيت من لغة العرب أنه يجوز بكرا رباعيا وبكرا رباعيا، لكن الفرق كما قلت أن الأولى واضحة الثانية فيها محتملة تحتاج إلى إيضاح والله أعلم. فأشكر الأخ. نرجع إلى لا يغلق الرهن. معنى لا يغلق الرهن، كانت الجاهلية إذا رهن ملكه، كان في الجاهلية إذا رهن ولم يأتي الدين ملكه، فجعل فقال لا يغلق الرهن أي ليس حقا للمرتهن، هذا هو سبب الحديث. المؤلف الآن بدأنا في موضوع يقول إذا أنني رهنت شيء هل يجوز؟ أقول إذا ما أتيتك بمالي يعني ما سددت لك الدين لك الرهن؟ المؤلف مشى على أنه لا يجوز وقال هذا شرط باطل، وبعضهم عده من بيع الدين بالدين، ولكن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من باب الاختصار في الجزء الثالث 363 قال هذا شرط صحيح، والأصل في المعاملات الحل، ولكن يكون بيعا وليس ملكا. لماذا؟ ما الفرق أن يكون بيعا وليس ملكا؟ لأننا لو قلنا ملك أنك نقول لك إذا ما أتيتك بمالي فهو لك، يعني ما سددت الدين فهو لك، قالوا لأن الرهن أحيانا يكون أضعاف المال، يعني يأتي إنسان يقول يا أخي أنا محتاج 100,000، قال طيب أخي ما تسدد لي، قال أرهنك بيتي، لأنه واثق أنه سيسدد، قطمع أنه سيسدد، فيرهن البيت بيت تسوى 300,000 أو 400,000. فلو قلنا أنه منه حق التملك وبحالة الانفعال هذا وحاجة للمال وثقة أنه سيسدد، قال أبد البيت لك، هذا نقول لا يجوز في هذه الحالة، لأن فيه ظلم صريح، بعد ما ينتهي الأجل والبيت يسوى 300,000، يقول خلاص أنت قلت إذا ما سددت لك خذ البيت، ما يجوز. لكن نقول يجوز بيعه، أن أقول إذا ما أتيتك بالمال فبعه، ثم تبقى المحاصة، يأخذ حقه والباقي يسترجعه. فهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله وأشار إليه ابن القيم رحمه الله. إذن هذا المعنى فنخلص على أنه لا يحق له أن يعني يملكه إذا فيه بيحدث فيه غرر أو ظلم. أما لو كان بنفس القيمة فيعد بيعا ولا حرج في ذلك كما سيأتي. نعم. بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. نعم. الآن يقول يجب أن دين عليه ويعامل معاملة من عليه دين يجب أن يفي به. نعم. أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن. نعم. أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه مأذون له، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه لأنه المقصود ببيعه. واصل يا شيخ واصل. فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم نص عليه. كم لكم النص كذا شيخ؟ بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم. هنا الآن المسألة الأخيرة في هذا الفصل. طبعا إذا حل الدين ولم يفي وعنده رهن ماذا يفعل به؟ نقول يباع. من يبيعه؟ في أربع حالات. إما أن يبيعه صاحب الرهن بإذنه يقول أبيعه وأسدد. لكن لاحظ المؤلف بدأ ببيع المرتهن، قال أو يأذن للمرتهن. لماذا؟ لأنه يخشى أن يبيعه ولا يعطيه المال، فيقول للمرتهن بعه يأخذ حقك وأعطي الباقي إن بقي شيء. أو يتفقان على شخص يقول نتفق على فلان يبيع الرهن ويسدد حقي، أو يبيعه هو لا حرج ويسدد. طيب إذا رفض كل هذه الثلاث الخيارات؟ قالوا إذا رفض ففي هذه الحالة الحاكم يبيعه أو يأمر ببيعه ويسدد الدين، وهذا الذي يعمل به الآن. آخر عبارة قال المؤلف قال ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم. لماذا؟ لأننا لو أذننا له قلنا إذا انتهت المدة بيعه بدون إذنه قد يبيع رخيص، قد يكون أنا يأتي هذا الشخص وقد رهنت سيارتي 50,000 قيمة علي والسيارة تساوي 60,000، ما استطعت أسدد ما عندي مال، يذهب للسوق يبيع 50,000 لأن أهم شيء يريد فلوسه ما يتأكد. فلا يجوز أن يبيع إلا بإذن صاحبه أو إذن الحاكم، فلا، لأنه هنا يبيع لحفظ نفسه، المرتهن يبيع لحفظ نفسه فسيتساهل، هذا معروف. ولينتبه يا أخوان لموضوع حفظ النفس. وكم يأتيني من أسئلة، بعض الناس يقول عندي أمانة زكوات هل يجوز أخذ منها لنفسي؟ نقول لا، ما تأخذ منها لنفسك إلا بإذن صاحبها. قال طيب الرجل صاحب الكفارة الذي جامع في رمضان وأخذ كفارة لنفسه، متى أخذها؟ بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أفقر منك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا أخذ مال، نعم، سواء من التبرعات أو غيرها، لا يصرفه لحظ نفسه إلا بإذن، لأن الناس ربما لو علموا أن الإنسان سيأخذ منها لنفسه لاختلف الأمر. أقول هذا الراجح في المسألة حتى لو كان محتاج، إنما يستأذن وإلا يعطي الآخرين ولا يأخذ، لأن في هذه الحالة ربما كل الزكوات التي جمعها يأخذها لنفسه، يقول أنا فقير، ويبدأ ويمنع الآخرين حقهم. فلا بد من الوضوح في هذه المسألة لكثرة من يسأل عنها. كذلك هنا البيع هنا نقول ما يبيعه إلا بإذن صاحب الرهن أو بإذن الحاكم، لأنه في حظ نفسه سيتساهل في البيع، أهم شيء أن يسدد دينه ويبيعها بأرخص من قيمتها الحقيقية، وهذا ظلم، والظلم لا يجوز في المعاملات ولا غيرها. نقف عند هذا الحد والفصل حتى نواصل إن شاء الله فيما بعده، ولكن نبدأ مرة أخرى وأبدأ مع أسئلتكم في الوقت الباقي إلى أن إلى نقطتين، لأن بعض الأخوان جاءوا ما كانوا قد حضروا قبل، إلى أننا اتفقنا أننا نستأنف الدراسة في يوم 20 بإذن الله. الدراسة ستستأنف، عفوا الدرس سيستأنف يوم 21 من ذي الحجة بعد الحج مباشرة إن شاء الله، وبعدها نقرر لك. هذه المسألة الأولى. الآن نبدأ بأسئلة التي وردت من الأخوان، وهي أسئلة كثيرة الذي لا نستطيع أن نكمله الآن لأن معنا 8 دقائق، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة في حدود مناسبة. يعني وعدتكم لأن هذا آخر درس وعندي أسئلة كثيرة، أما ما بين الأذان والإقامة نختم قصة عاد بإذن الله. السؤال الأول يقول: ما حكم صيام 10 ذي الحجة؟ في سؤال طريف يعني، من يجيب ما حكم صيام؟ لأنه ورد الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من 10 ذي الحجة. ما حكم صيام 10 ذي الحجة؟ أحد من الأخوان يجيب؟ ولكن ما تجيبون. بعض الأخوان يقول مشروع. طيب حتى يوم العيد؟ هنا قصد السؤال. الحقيقة العمل الصالح في 10 ذي الحجة كلها بما فيها العيد، لكن الصيام لا، 9 ذي الحجة فقط نستثني، يعني ما يمكن الصيام يوم العيد. بس هذا سؤال لفتت نظر ولا ما يغيب عن بالكم. الصحيح أن كما ورد في هذا الحديث: ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير من أيام 10 ذي الحجة، أي عمل صالح. ولا شك أن الصيام من أفضل العمل الصالح، لأن بعض الفقهاء قالوا كما مر معنا في كتاب الصيام أنه لا يشرع صيام 10 ذي الحجة، وهذا ضعيف ومن أفضل الأعمال، وقد وردت آثار في ذلك، فيصوم الإنسان. طبعا كيف جمع العلماء بين 10 ذي الحجة وعشر الليالي عشر إلى آخر من رمضان؟ في تفريق طويل، وتكلم عن ذلك ابن القيم وغيره، والصحيح قالوا أنها أيام، قالوا أن نهار 10 ذي الحجة أفضل، وليالي 10 الأخيرة من رمضان أفضل، وكلها فاضلة. هذه فيها يوم عرفة، وهذه فيها ليلة القدر، والله أعلم. سبقا تحدثت عن موضوع إحدى الكليات التي أهلية أقامت ستقيم، والآن قال أخ في يوم 21/11 قدم إلى الكلية وفد أمريكي معظمه نساء، وتم استقباله من قبل الكلية، وبدأت المصافحة بالأيدي، ثم دعوة الطلاب وطالبات الكلية إلى مسرح الكلية، وجلس الطلاب عن يمين والطالبات عن يسار. بعد ذلك قدم 2 من طلاب الكلية عرضا موجزا عن الكلية، ثم أيضا عرض مقدم من طالبتين من طالبات الكلية إلى آخر. حقيقة هذا بلاء الآن بدأ يعم، وهذه الكلية ليست المرة الأولى التي تفعل مثل هذا البلاء. والذي أراه أيها الأخوة من عدة نقاط: النقطة الأولى، لا نيأس في إنكار المنكر ولنحاول. وأذكر أنه وقع قبل أيام، كنت في منطقة غير هذه المنطقة، أمر عظيم يعني أنا أعتبره منكر عظيم جدا، وكاد يحبط في يد كثير من طلاب العلم، لأن القرار الذي صدر كان قوي جدا، ما مر أسبوع إلا ويلقى القرار الحمد لله. تدخل العلماء والمشايخ والدعاة ورفع الموضوع للمسؤولين فألغي، مع أن القرار لم يكن قرارا عاديا من شخص يملك صلاحيات قوية، وكان قراره يمكن أن يكون نافذا لو لم ينكر الناس، لو سكتوا. لذلك لا نيأس من إنكار المنكر بأساليبه الشرعية. كم أنزعج عندما تأتيني رسالة حول منكر بأسلوب لا يكون مناسب، ثم بعد ذلك بعد أن أعاتب السائل يرسل لي رسالة يقول أعتذر أو آسف؟ ليس هذا الذي نريد. وأشد من هذا أيها الأخوة أن يرسل لي بعض الأخوان أحيانا أو لغيري أن فيه منكر، وهذا المنكر يكون قد ألغي، فهذا خطأ. أولا يجب أن نتحقق أن هذا المنكر قد حدث أو سيقع. ثانيا، مثل ما الأخ جزاه الله خير كتب لي بالتوثيق باسمه وعنوانه كاملا، ما نقبل بالمجاهيل. ثم تتأكد أيضا أن هذا الأمر ما ألغي، لأن حين فعلا يكون منكر وقع أو سيقع، لكن قد يكون ألغي، سيقع حرج شديد جدا إذا تتحدث العلماء وطلاب العلم مع المسؤولين يكتشفون أنه قد ألغي، فإذا هو في حركة. ثالثا الأسلوب، بعض الإخوان هداه الله من غيرته نعم يندفع وقد يتكلم ويحمل العلماء المسؤولية، أنت أين مسؤوليتك؟ من السهل جدا أن نجد نوزع المسؤوليات على الآخرين، فإذا تم ذلك استعين بالله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه واطمئنوا يا أخوان، الباطل لا يدوم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قالوا الباطل كما قال العقاد كالجدار المائل، يحتاج من يضع يده عليه وينتهي، لكن إذا ما وجد أحد يضع يده عليه يبقى يمكن فترة طويلة. ثم الجملة وقل جاء الحق وزهق الباطل، وزهق لاحظوا، ثم قال إن الباطل كان زهوق، جملة اسمية تعني أن طبيعة الباطل الزهوق، لكن إذا وجد مقاومة بالأسلوب المناسب يزهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فأما الزبد فيذهب جفاء. المهم أن لا نستسلم لكثرة المنكرات وغيرها، وكل منا يقوم بدوره صغيرا كان أو كبيرا. من السهل جدا أن يأتي إنسان ويحمل المسؤولية على العلماء وإلا على غيرهم، نعم هم يتحملون مسؤولية كبرى ولا شك، لكن أنت أين مسؤوليتك؟ رجلا كان وامرأة صغيرا أو كبيرا، كل بقدره وبحسبه. فألبي إلى هذا وأقول علينا أن نتواصل ونتواصل مع العلماء وطلاب العلم، لعل الله أن يرفع عنا هذا البلاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بقي معنا أقل من دقيقة أجيب على السؤال. هذا الأخ يتحدث عن كثرة السرقات، أنا أقول ألخص الموضوع باختصار، نعم في سرقات الآن، سواء سرقة سيارات أو غيرها، لكن أولا لابد نعتدل، لأن تضخيم الأمور يا أخوان قد يسهل حتى للسارقين هذا الفعل، ولا نقلل منه نقول لا أبدا غير صحيح. هذا الثانية، سبقا لعلي ذكرت لكم هذا، جلسنا مع مجموعة من المشايخ لعلاج هذا الأمر، فوجدنا من أفضل العلاج أولا احفظ الله احفظك، احفظ الله احفظك، احفظه بعبادتك بصلاتك بالذكر، احفظك في مالك وأهلك. وعندي أدلة حقيقية، بعضها وقع قبل أسبوعين وبعضها قبل سنوات، بيوت بعضها سرقت وبعضها ما سرقت، وذكرت لكم قصة الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله في الكويت. فإذا حفظت الله حفظك الله وحفظ مالك، لأن الأخذ الأسباب أن تعقلها وتوكل، ما تعقلها أو تتوكل بدون لا، هذا تواكل. فإذا خذت بالأسباب بإذن الله يحفظ الإنسان. ثالثا كنت أمس مع بعض الجيران، اتفقنا أن نتعاون الجيران بعضهم مع بعض. قد تقول لي كيف يتعاون الجيران بعضهم بعض؟ وليسمح لي أكمل هذه القضية. مع كل أسف يا أخوان، هؤلاء بعض اللصوص يتفننون في اللصوصية كما قال شيخ الإسلام، عندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى، فعندهم من أساليب التفنن في السرقات من أعجب ما يكون، وطرق ووسائل وأحابيل غريبة جدا، خاصة مع التقنية الحديثة ومع الجوالات ومع غيرها، لا يتسع المقام لذكر هذه الأساليب والحيل، فأن يكون الإنسان متيقظا. يعني أعطيكم مثال، واحد يقول جارنا مسافر، فوجد جاري في شخص مع سيارة يحمل المكيفات، السلام عليكم، قلت شوفك تحمل المكيفات؟ قال لي والله صاحب البيت مسافر يطلب مني صيانة المكيفات. ذاك اللي خرج المرفض مكيفاتي، قال لك شو حمل المكيفات هذا وحمل المكيفات هذا ومشى. نعم. ثاني من حيالهم يقول واحد جاري مسافر، فوجدت عائلة في البيت، عائلة سيارة مدخلة، نساء وأطفال يلعبون، يقول لهم جاري قال ما لاحظت شيء، قال سرق بيتي، قال لو جت في عائلة، قال والله ما توقعت ان تجي عائلة، توقعت بلا قارب له، جينا ننظف البيت ولا جينا صيانة البيت وإلا. قد يقول قائل ماذا أفعل؟ أقبض عليهم وقد يكونون عائلة؟ لا، قلنا في جواب، اتصل بجارك قل والله يا أخي الآن في البيت عائلة، في أحد من أقارب سيارة البيت؟ لاحظت عند البيت حركة، حقيقة هذا معنى جميل جدا. لا يمنع أن تسأل، اليوم الجوالات موجودة، إذا عندهم أساليب، عندهم وسائل، عندهم طرق. يعني حتى في الحرم الآن، حتى في أقدس البقاع عند الجمرات في الطواف. فإذا نحتاط لأنفسنا، ومع ذلك أقول خذ بالأسباب، وقبل ذلك وبعد احفظ الله يحفظك، وبإذن الله تحفظ في أهلك ومالك، والتزم بالأوراق. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الخروج كفيت هنا الآن، تكفى وتحفظ بإذن الله. دعاء الصباح والمساء، العبادة، هذا من أقوى ما يحفظ الإنسان في أهله وماله. وقلت لكم هناك حقائق ثابتة، ولا يحتاج بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ إلا بتقصير منا، لأن لماذا؟ لأن السرقة مصيبة، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أخذ للأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله.